هذه سائلة أو تقول لو رفضت أن تكمل ماجستير أو درجة علمية معينة في الكلية من أجل اختلاط، ولكن أهلها يريدونها أن تفعل، فهل هذا عقوق لهم؟ وما حكم العمل في الأماكن المختلطة؟ هذا واجب عليها أن ترفض، ولا يجوز لها أن تطيعهم في هذا، ولا طاعة لوالديك في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية خلق. هذا خرجه البزار. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال حديث علي: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فلا يجوز طاعة مثل هذا، بل أنت هذا هو الواجب عليك، خاصة في حق المرأة حينما تكون في مكان مختلط، نساء متبرجات ورجال يختلطون بالنساء، هذا من أعظم الفساد، هذا فساد في الدين والعياذ بالله، ثم ضرره في الحقيقة بعد ذلك يكون على أهل الفتاة من والد أو والدة أو إخوان أو أخوات. فاصبري واحتسبي واجتهدي وصابري وأبشري بالخير وناصحهم وتلطفي لهم بالقول، وسأل الله سبحانه وتعالى يهدي قلب والديك، وادعي الله لهم وتلطفي معهم كما تقدم. أما الأماكن المختلطة فإن العمل فيها لا يجوز، هذا من حيث الحكم العام، اختلاط الرجال بالنساء مع عدم الفصل هذا الأصل فيه لا يجوز، والمسألة فيها تفصيل معروف لأهل العلم، لكن هذا من جهة الحكم العام.